قال رحمه الله نأخذ درسنا. قال باب فضل التأذين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم أحسنت أبو محمد التنيسي يتكرر كثيرا معنا. قال أخبرنا مالك. تفضل. أبو أنس أبو عبد الله مالك بن أنس أحسنت. من القائل إني ومالكا كما قال القائل وابن اللبوني إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي بن عيينة رحمه الله تعالى. هذا من تواضعه، وإلا هو كما تعلمون منزلته في العلم وفي الحفظ، فهو من الأئمة ومن حفاظ الحديث، والله حفظ علم أهل الحجاز بمالك وسفيان رحمهم الله. ومع ذلك يقول إني ومالكا كما قال القائل وابن اللبوني إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي، فهو رجل متواضع ويعرف لأهل الفضل فضلهم، وكان بينهم مثل هذا التواضع. أما الآن إذا تعلم الطالب واستفاد في بعض الفنون احتقر شيخه واحتقر معلمه ومدرسه، هذا ما يوفق. قال أخبرنا مالك عن أبي زناد. نعم أحسنت عبد الله بن ذكوان أحسنت. عن الأعرج. تفضل. عبد الرحمن بن هرمز كنيته أبو داود أحسنت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. لا إله إلا الله، ما أحرص هذا العدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا لإفساد عباداتنا. فهذا شأنه وهذا سعيه السيء، فإنه يسعى في إفساد الخير على الناس. وقوله إذا نودي للصلاة وقبل ذلك، هذا الحديث فيه فضل الأذان وفضل أيضا كذلك المؤذنين. والبخاري فرق الأحاديث التي فيها فضل التأذين، يقال التأذين ويقال الأذان، لغتان هذا وهذا، فرقها ولم يجمعها في موضع واحد، واقتصر هنا على حديث واحد تحت هذا الباب. وستأتي أحاديث أخرى فيها بيان فضل الأذان والمؤذنين، ومنها حديث أبي سعيد الذي سيأتي بعد هذا الباب. والحافظ رحمه الله يذكر اقتصار الحافظ على هذا الحديث مع أن ثم أحاديث أخر في فضل الأذان. قال رحمه الله وردت في فضل الأذان أحاديث كثيرة ذكر المصنف بعضها في مواضع أخرى، واقتصر على هذا هنا لأن هذا الخبر تضمن فضلا لا ينال بغير الأذان. هذا الحديث تضمن فضلا لا ينال بغير الأذان، بخلاف غيره من الأخبار فإن الثواب المذكور فيها يدرك بأنواع أخرى من العبادات. وأما هذا الحديث فإنه تضمن فضلا لم يتضمنه ذلك الحديث أو الأحاديث الأخرى التي سيأتي بيانها. الحديث فيه أن الشيطان يتأذى من ذكر الله ولا سيما الأذان، فإنه يتأذى منه جدا فيتصاغر حتى يخرج مثل هذا الشيء وهو الضراط، في بعضها حصاص له حصاص. والضراط على حقيقته على الصحيح لأنه جسم يتغذى كما قال بعضهم. قال الحافظ رحمه الله قوله له ضراط هي للمصنف من وجه آخر في بدء الخلق، قال عياض يمكن حمله على ظاهره لأنه جسم متغذى يصح منه خروج الريح، ويحتمل أنها عبارة عن شدة نفاره، ويقويه رواية مسلم له حصاص بمهملات مضموم الأول. صحيح أن الحصاص هي بمعنى الضراط كما فسرها النووي رحمه الله تعالى، فعلى هذا الضراط على حقيقته، فإنه إذا سمع المؤذن أذن للصلاة ولدعوة الناس لهذه الطاعة العظيمة أدبر وله ضراط، فهو جسم يتغدى فممكن خروج ما ذكر منه. ورواية حصاص لا تنافي هذه الرواية، لأن الحصاص بمعنى الضراط كما ذكر النووي رحمه الله تعالى، فهما بمعنى واحد. وذكر أهل العلم السبب في كونه يصنع هذا الأمر واختلفوا فيه، فقال الحافظ رحمه الله: ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك إما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن، أو يصنع ذلك استخفافا كما يفعله السفهاء، ويحتمل أن لا يتعمد ذلك بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببها. وهذا هو الأقرب، أنه لا يتعمد ذلك بل يحصل له ذلك عند سماع الأذان، أو يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف فيحدث بتلك الشدة التي يسمع فيها هذا الصوت الذي ينزعج منه، وهو في حقيقة الأمر يطمئن له أهل الخير ويرتاحون له. فإن الأذان كما تقدم عن القرطبي تضمن ألفاظا جميلة، وافتتح بالتكبير وختم بشهادة التوحيد، وذكر أيضا بين ذلك بين الافتتاح بالتكبير ذكر أيضا الشهادتين اللتين لا يكون بهما شخص أو لا يدخل الإسلام المرء إلا بهما، وذكر أيضا في ألفاظ الأذان: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهكذا أيضا الخاتمة كانت كالبداية بالتكبير وأيضا بإيش؟ بكلمة التوحيد. فلا شك أنه يحصل له شدة من سماع تلك الكلمات العظيمة فيحدث له ذلك الصوت بسببها، لا أنه يصنع ذلك استخفافا، وإن كان هذا شأنه فعنده ما عنده من الاستخفاف، بل هو رأس المستخفين بطاعة الله سبحانه وتعالى وبعبادته، وهو الذي يعلم هؤلاء الأشرار مثل هذا. لكن هنا في هذا الموضع والله أعلم أنه يدبر له ضراط من شدة تلك الألفاظ التي يسمعها ومن شدة الأذان عليه، فيذهب ويدبر على تلك الحالة. قال: واستدل به على استحباب رفع الصوت من الأذان، لأن قوله حتى لا يسمع سيأتي صريحا في هذا، وأنه يستحب للمؤذن أن يرفع صوته بالأذان، هذه هي السنة. لذلك كره جماعة من أهل العلم الأذان للمرأة، لأن الأذان يتطلب رفع صوت، والمرأة ينبغي لها أن تخفض من صوتها وأن لا ترفع صوتها، لذلك منع جماعة من العلماء أن لا تؤذن المرأة، تقيم من غير أذان. ومنهم من رأى أنها لا بس أنها تخافض وتؤذن ما فيه مانع، وإذا كانت بين صويحباتها وليس هناك فتنة برفع صوتها رفعت. والذي يظهر كما قال ابن عمر: أنا أمنعهن من ذكر الله، فإن أذنت لا بأس، فإن كانت ليس هناك فتنة في رفع صوتها رفعت عند خواتها، وإن رأت أن الصوت سيخرج خارج البيت فلا تؤذن، وإن أذنت خفضت الصوت. فإن جماعة من أهل العلم كرهوا الأذان للمرأة، لأن الأذان يتطلب رفع صوت، والمرأة لا يشرع لها أن ترفع صوتها. قال: ظاهره أنه يبعد إلى غاية ينتهي فيها سماعه للصوت، وقد وقع بيان الغاية في رواية مسلم من حديث: حتى يكون مكان الروحاء، لا إله إلا الله، بعيد، يعني كما ذكر هنا نحو 36 ميلا بين هذا الموضع ذاك الموضع الذي يهرب إليه، من موضع الأذان والموضع الذي يهرب إليه هذا الشيطان الرجيم حتى لا يسمع الأذان، فهو شديد عليه. فالذي يظهر أن ما ذكر الحافظ أنه يذهب لأجل الشدة ويهرب ويخرج منه هذا الضراط لا استخفافا وإنما من أجل الشدة، لو كان استخفافا سيبقى في مكانه، أليس كذلك؟ سيبقى في مكانه يضرط كما يقال، فما يحتاج لأن يهرب بعيد، لكن الألفاظ شديدة عليه. لذلك يذهب إلى ذلك المكان الذي ذكر في حديث جابر أنه مكان بالروحاء أو مكان الروحاء. فهذا يؤيد ما ذهب إليه أو ما ذكره القاضي من المعنى الآخر، أن المقصود يفعل ما ذكر من الحصاص والضرات لشدة سماع هذه الألفاظ عليه، وإلا بقي في مكانه وفعل ما فعل سيبقى مكانه. كيف يعني؟ وإيش معنى الهروب؟ سيتعب، يحتاج جري وبعد مسافة ما يسهل، يعني يجمع بين هذا وهذا، سيبقى في مكانه ويستخف بمادنه، ربما يقرب منه ويضحك مثل التثاؤب، فإنه يضحك أمامك لأن هذا شيء يعجبه، أما هذا الأمر يضره فيهرب، ما عنده استخفاف به. هذا الموضع يعني كما قال أولئك إني أرى ما لا ترون، أي إني أسمع ما لا تسمعون، معناه هذا شيء ما هو سهل علي، هو شيء ثقيل علي مثل تلك الألفاظ التي يقولها المؤذن. والذي يظهر الله علم أنه يهرب لشدة الموقف عليه ولشدة ما يسمع من الألفاظ العظيمة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بكلمة التوحيد، وهذا شيء لا يعجب الشيطان ولا جنود الشيطان، وإنما يعجبه المزامير والغناء والخناء وغير ذلك من أمور، أما هذا فلا يعجبه ولا يعجب جنوده، لذلك إذا سمعوه فإنهم يتضرروا منه ولا يعجبهم هذا الشيء. تجد هؤلاء الشياطين إذا فتحت القرآن يا أخي قفل قفل ما نريده، ولكن ما نريد غير هذا، هذا من شياطين الإنس، فكيف بشياطين الجن؟ لا شك أنه شد عليهم. قال قوله حتى لا يسمع التأذين، ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك، إما أن يشتغل كلام من ذلك عثيمين الحاشية. قال العلامة العثيمين رحمه الله في هذا الحديث فوائد، منها بيان فضل التأذين وأنه سبب لطرد الشيطان، لأن الشيطان يولي له ضرار، وضراره هذا لأنه لم يتمالك نفسه، كما أن الإنسان إذا أصيب بالفزع فإما يضرط وإما أن يبول وإما أن يحدث أو يحدث شيئا آخر. صحيح صدقت، فهو لا يتمالك نفسه، فهذا الشيخ يشير إلى ما ذكرنا أنه ما يفعل ذلك استخفافا، وإنما الحال كحال ما اعتاده الخلق إذا أصيبوا بالفزع، فإنهم إما يصنعوا هذا أو يصنعون، بعضهم يبول في مكانه إذا أصيب بالفزع، وهكذا الشيطان يفزع من هذه الألفاظ. ومن فوائده أيضا أن الشيطان يسمع وأنه يفر من ذكر الله عز وجل، ولهذا وصف بالخناس، أن ينخنس عند الذكر، وأنه مجوف لأن الريح لا تكون إلا من مجوف، ويدل على هذا أيضا أنه يأكل ويشرب، ولا يمكن أن يأكل ويشرب إلا وهو مجوف. وأما الملائكة فقد جاء في الأخبار إنهم صمت ليس لهم صمت كأنه ليس لهم أجواف، وذلك لأنهم لا يأكلون ولا يشربون، وإنما يتغذون من ذكر الله عز وجل، وهو غذاء لمن هو أنس به أو أنس به لمن هو أنس له أنس له لمن هو أنس له، وهو غذاء لمن هو أنس له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين نهي عن الوصال قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. والمراد بذلك ذكر الله عز وجل، كما قال الشاعر لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشرب وتلهيها عن الزاد، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقوله في الحديث فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة، المقصود بالتثويب هنا هو إقامة الصلاة، وله معاني غير هذا المعنى، لكن في الحديث المقصود حتى إذا ثوب الصلاة، أي أنه أقام الصلاة، فإنه يقبل حتى يستغل الفرصة فيشوش على هؤلاء العباد، فيدخل بينهم ويخطر بين المرء ونفسه ويشوش عليه بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويذكره بما مضى وما نسي من الأشياء. فالذي ينسى أمورا ربما من أمور الدنيا يأتي إليه من هذا الباب، والذي ينسى بعض الأشياء التي لم يكملها بعض في البحث وكان يريد أن يذكرها يذكره، بقي عليك المسألة الفلانية ما ذكرتها وأنت كنت حريص عليها، يذكره بالصلاة. وكل واحد يأتي بحسب ما يحتاج إليه وما يرى أن حاجة إلى أن يذكر به، يذكره ويشوش عليه حتى يخرج من صلاته وما يدري كم صلى، ما يدري كم صلى. وهنا فائدة عن أبي حنيفة رحمه الله ذكرها الحافظ في قوله يذكره ما لم يكن يذكر. قال الحافظ رحمه الله: قوله لما لم يكن يذكر أي لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة. وفي رواية مسلم: لما لم يكن يذكر من قبله. ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذي شك إليه أنه دفن مالا ثم لم يهتدي لمكانه أن يصلي ويحرص أن لا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا، ففعل فذكر مكان المال في الحال، نسي المال ما يدري يدفنه، قال لا اسمع ذهب وصلي لك ركعتين وانظر ستعرف وين المال هو، لكن لا تحدث نفسك بشيء من أمور الدنيا، وهذا لا يطال، لا تحاول أنك لا تحدث نفسك بشيء من أمور الدنيا. ففعل الرجل، فإذا بالشيطان يقبل عليه: المال في المكان الفلاني، المال الذي دفنته متدين هو فهو في المكان الفلاني. هذا يا أخوان يحصل لنا كلنا، ذاك الرجل الذي يأتيه الشيطان ويذكره بما لم يكن يذكر. ولكن العلاج ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن العاص، وأن الشخص يستعيذ من هذا العدو ويذكر الله سبحانه وتعالى، قال: ففعلته استعيذ عن يساره، أو يدخل عن يساره وينفث عن يساره ثم يستعيذ بالله ثلاثا. قال عثمان: ففعلت فألهب الله سبحانه وتعالى ذلك عني، كما في مسلم. هذا هو العلاج، أن الشخص لا يسترسل مع هذه الوساوس، ولا يسترسل مع ما يأتيه الشيطان ويذكره به، بل يحاول إذا رأى شيئا من ذلك أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، ينفث عن يساره ويستعيذ بالله ثلاثا، وسيرى الخير، سير الخير. إنما المرض فينا، ما يحصل لنا المقصود مما أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نفعل هذا ولازلنا مشغولين، فما نقبل على الطاعة إقبالا جميلا. وإلا هذه أمور أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حق، فإنه لا ينطق عنها، لكن نفعل هذا ولازال إيش القلب مشغول، نفعل هذه الأمور فما يحصل لنا مقصودنا منها بسبب الانشغال. وإلا لو فعلناها كما فعلها عثمان فلعل الله يذهب عنا ما نجد من وساوس هذا الخبيث. وإذا حصل للشخص شيء من ذلك حتى لا يدري كم صلى من صلاته أو كم صلى، فإنه يسجد للسهو في هذه الحالة، كما في حديث أبي سعيد، ويكون سجود السهو قبل الصلاة. إذا أتاه الشيطان وذكر ببعض الأشياء حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، فإنه في هذه الحالة يسجد للسهو، ما يدري كم صلى، يبني على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو، كما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، فإنه جاء فيه نحو هذا الذي ذكر: حتى لا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فليسجد للسهو، يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم. هذا حديث أبي سعيد. حديث أبي هريرة لم يذكر فيه الذي هو موجودنا. طيب، وأما إذا ذكر أو علم أنه كم صلى وترجح له، ترجح له، شك في هذا وتردد، لكنه ترجح له في الأخير أنه كم صلى، ففي هذه الحالة يبني على ما ترجح ويسجد بعد السلام، لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وإنما الحالة التي أشرنا إليها في حديث أبي سعيد أنه شك في صلاته وتردد فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعا، ففي هذه الحالة يبني على اليقين ويسجد للسهو قبل السلام. وإذا تردد أولا ثم ترجح له كم صلى أربع أو ثلاث، فرأى أنه أربع أو رأى أنه صلى ثلاثا، ففي هذه الحالة يبني على ما ترجح ويسجد بعد السلام، يسلم ثم يسجد بعد السلام، لحديث ابن مسعود في الصحيحين. وهذه الصلاة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام كم صلى، هل هي صلاة صحيحة أم صلاة باطلة؟ ابن حامد من الحنابلة يرى أنها صلاة باطلة وليست بصحيحة، فإن الحديث كما ترى يقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى؟ ايش من صلاة غير مع هذه؟ هذه صلاة غير صحيحة، فعليه إعادة هذه الصلاة التي صلاها ولم يدري كم صلى. والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يعيد، ولكنها صلاة ناقصة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه أنه يدخل الرجل وإن العبد لا ينصرف من صلاته فلم يكتب له إلا نصفها أو نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا سدسها إلى عشرها إلى عشرها إلا عشرها، فيخرج من صلاته ولم يكتب له أو ينصرف من صلاته لم يكتب له إلا العشر أو إلا الربع إلا السدس إلا الخمس إلا السدس إلى آخر ذلك إلى العشر، ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بالإعادة. فهذا يدل على أن الصلاة صحيحة وليس له من الأجر إلا ما عقل منها، كما في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، وهذا الأثر ثابت ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت عنها. وأما أن يقال الصلاة باطلة وعليه إعادتها هذا يحتاج إلى دليل، فإن النص لا يدل على هذا، بل فيه أنه يسجد للسهو ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة. فعلى هذا الصلاة هذه صحيحة، والصلاة مرقعة خير من استئناف صلاة أخرى، صلاة مرقعة بشيء من سجود السهو كما قال بعض أهل العلم خير من صلاة مستأنفة، وهذا كلام صواب، ترقع هذا الذي حصل من نقص بسجود سهو أفضل من أن تعيدها، بل إعادة لا تصلح، الإعادة لا تصلح لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بها، وإنما ترقع هذا الذي حصل من النقص بها بسجود السهو إما قبل وإما بعد. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فابن القيم يرى أنها باعتبار أنه لا يؤمر بالإعادة فهي صلاة صحيحة، وباعتبار عدم ترتب كمال مقصودها عليها فهي صلاة غير صحيحة. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فباعتبار عدم إعادتها فهذه صلاة صحيحة معتد بها، وباعتبار عدم ترتب كمال ما يترتب على الصلاة المعلومة هذه صلاة غير صحيحة، لأنه ما استفاد منها شيء، ما استفاد منها شيئا. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في المدارج، هات لنا نص عبارته، كلام ابن القيم رحمه الله في هذه الصلاة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدري كم صلى، هل هي صلاة صحيحة أم ليست بصحيحة؟ فالصحيح أنها صلاة إيش؟ صحيحة أم ليست بصحيحة؟ صحيحة لأنه لم يؤمر من إعادة. أحسنت. ويكتب له، ما هو الذي يكتب له منها؟ ما عقله فقط، وما لم يعقله ليس له شيء فيه، كما جاء في أثر ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلته، وهكذا إن العبد لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها، ما لك إلا هذا فقط، لكن الصلاة صحيحة والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله ويقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قالوا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيها حتى لم يدري كم صلى بأن يسجد سجدتي السهو، ولم يأمره بإعادتها، ولو كانت باطلة كما زعمتم لأمره بإعادتها. قالوا هذا هو السر في سجدتي السهو، ترغيما للشيطان في وسوسته للعبد، وكونه حال بينه وبين الحضور في الصلاة، ولهذا سماهما النبي صلى الله عليه وسلم المرغمتين، وأمر من سهى بهما ولم يفصل في سهوه الذي صدر عنه موجب السجود بين القليل والكثير والغالب والمغلوب، وقال لكل سهو سجدتان، وهذا لا يثبت، لكل سهو سجدتان لا يثبت، بل لجميع ما يحصل له من السهو في الصلاة يكتفي بسجدتين فقط، فلا يحتاج إلى أن يسجد لكل سهو في صلاة واحدة سجدتين، يكتفي بسجدتين فقط لا زيادة. وهذا الحديث لا يثبت، لكل سهو سجدتان لا يثبت، معنى لو سهوت في الصلاة ثلاث مرات كم عليك؟ نعم أحسنت، لكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستثني من ذلك السهو الغالب مع أنه الغالب. وقالوا لأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة، نريد الكلام الذي أشرنا إليه، هذه الصلاة هل هي صحيحة أم ليست صحيحة، فهو يرى أنها صحيحة ولا يحتاج إلى إعادتها، لكن لا يترتب عليها ما يرجوه العبد من صلاته. فعندما نسأله أدبر له ضراط، هل الشيطان يفعل هذا عن الحقيقة أم المقصود خلاف هذا؟ عند من؟ نعم عن الحقيقة، وهذا هو الصحيح وليس ما ذكر عن بعض أهل العلم أنه ليس بضراط حقيقي، فهو جسم، ما المانع أن يخرج منه هذا الشيء؟ أحسن. وهل تخالف هذا رواية حصاص، لأن بعضهم استدل بها على أنه لا يضر ضراطا حقيقيا بل هي بمعناها، فلا تخالفها؟ أحسن. فعندك يا أخي الصلاة هذه هل يعيدها لكن لا يدري كم صلى فيها؟ يعيدها أو لا يعيدها؟ ما يعيدها حتى لا يدري كم صلى، ما تدري. وين أنت يا عبد الله؟ على الشيخ عبد الله، شوف ولدك ما منتبه للدرس، قلنا له يعيدها ولا ما يعيدها؟ قال ما أدري. ونحن إيش نفعل هنا؟ تفضل. سبحان الله، هذا بجانبه مثل الذي يصلوا مع بعض، هذا بجانب هذا وهذا بجانب، وأحدهم صلاته وين بلغت والآخر ما يدري كم صلى. أحسنت، تفضل. لا يعيدها. السؤال عن قولنا هل يعيدها أو لا يعيدها؟ الجواب أجاب الأخ، لا يعيدها. أحسنت. ومتى يسجد للسهو؟ إذا كان الصلاة بهذه المثابة لا يدري كم صلى. أحسنت، قبل السلام. أحسن. وإذا شك صلى ثلاثا أو أربعا ثم تبين له الصواب، متى يسجد؟ بعد السلام. حديث من يدل على هذا؟ ما سعيد؟ لا، ما حديث أبي هريرة، ابن مسعود. أحسنت، حديث ابن مسعود. قوله حتى إذا ثوب، ما المقصود بقوله ثوب هنا؟ فإن التثويب له معاني. أقام الصلاة كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. قال الجمهور المراد بالتثويب هنا الإقامة، وبذلك جزم أبو عوان في صحيحه والخطابي والبيهقي وغيرهم. قال القرطبي ثوب بالصلاة، ثوب بالصلاة إذا أقيمت، وأصله رجع إلى ما يشبه الأذان. أصل التثويب رجع إلى ما يشبه الأذان وهو الإقامة. هذا يستفاد من هذه الفائدة الأخيرة التي قرأتها، أصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان، ثوب رجع إلى ما يشبه الأذان، والمقصود بالذي يشبه الأذان هنا الإقامة. إلى هنا. إيش الفائدة؟ تعلم درسنا. قال رحمه الله إن الشيطان إذا نودي، قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. وقد قيل في سر ذلك أن المؤذن لا يسمعه جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة، كما سيأتي في الحديث بعد هذا. فيهرب الشيطان من سماع الأذان ويضرب حتى يمنعه ضراطه من استماعه حتى لا يكلف الشهادة به يوم القيامة. نعم، هذا قال به بعض أهل العلم، وذكر أقوال أخرى الحافظ رحمه الله في هذا. ما هو السبب في ذهابه وفي بعده؟ السبب في بعده وذهابه إلى ذلك المكان هو بالروحاء، كما سمعت أنه لا يريد أن يسمع الأذان حتى لا يشهد، لأنه سيأتي معنا في حديث أبي سعيد أنه لا يسمع أذان المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، والشيطان لا يريد أن يشهد. والذي يظهرنا هذا عام قد دخله التخصيص بأن الذي يشهد هو من تعتمد شهادته، أما الكذاب والكافر فلا تعتمد شهادتهم، والشيطان رأس الكفر والعياذ بالله ورأس الكافرين. فهؤلاء الذين يشهدون له هم الذين تعتمد شهادتهم، أما الشيطان ما تعتمد شهادته. فالذي يظهر فيه نظر هذا القول أنه يفر ويهرب حتى لا يشهد للمؤذن، وشهادته غير مقبولة حتى نقول يشهد ونقبل شهادته، شهادة من أصلها ترد، وإنما تعتمد شهادة المؤمن وشهادة المسلم، أما هذا فشهادته ترد من أصلها. فالله أعلم ما الحامل له على الهروب غير ما هو ظاهر الحديث، أنه لا يريد أن يسمع شيئا من هذه الألفاظ فيبتعد جدا، لا لأنه حتى لا يشهد فهو لا تقبل شهادته من أصلها. تفضل يا أخي أذن.